الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادل وقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذله جل ناداها لموا وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار ذاك النزول صعود فقبا والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح الوروي. تركوها يا على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد وعلى العيس من بنات علي نوحان كل لفظها تعدي تعديد. وعلى العيس من بنايات علي نوحان كل لفظها يا تعدي سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها يا فخلا معصما يا وعطل جي وعليها الشياه الصراط لما تلوت خالفتها أساورا يا يان وعقوب وعليها الشيا يا يا يا يا طلما تلوت خالفتها أشاورا يا يا وعقوب والله وما الرباب تحوم وتدور طفلها يا يا وتحن حنين ام الفصيل على شبلها يا تثري الحزن والنايا ذوبها وذهلها نابت حنوبة خير فاق الوطي وسط المعارة حيام يسرى ونوبة هيمي وتصيح أنا لضيعة ياتني ذبحة حسي وخريت على المذبوح من دون النساوي وخريت على المذبوح من دون النساوي أبقى غريبة ميسرة يا بين البرية يا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحرية التي تحدثت عنها الآية المباركة هي من المفاهيم والقيم الجمالية التي تجسدت على أرض كربلاء. فالحسين عليه السلام مجد هذا المبدأ حينما وقف على جسد الحر بن يزيد الرياحي وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. حديثنا حول قيمة ومبدأ الحرية في عدة محاور، في تحديد مفهوم الحرية، وفي التوفيق بين مبدأ الحرية والقانون، وفي مظاهر قيمة الحرية في شخصية الإنسان. نجي إلى المحور الأول. عندما نتحدث عن عنوان وعن مفهوم الحرية، ماذا تعني الحرية؟ الحرية هي عبارة عن الاختيار، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، هذا هو مفهوم الحرية. حتى نوضح هذا المفهوم بنحو دقيق نتعرض إلى فكرتين. فكرة الأولى، هناك فرق وخلاف بين نظرية المتكلمين ونظرية العرفاء. المتكلمون يقسمون الموجودات إلى قسمين، موجودات جامدة وموجودات حية. الموجودات الجامدة مثل الحجر، والموجودات الحية مثل الإنسان. الحياة طبعا لها مراتب، حياة النمو كحياة النبات، وحياة الإحساس كحياة الحيوان، وحياة الإدراك كحياة الإنسان. المهم أن هناك موجودات جامدة كالحجر، وهناك موجودات حية كالإنسان والحيوان. ميزة الإنسان على الموجودات كلها بالعقل والإدراك. أول ما خلق الله العقل كما ورد عن النبي محمد فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. ميزة الإنسان على غيره بالعقل والإدراك، هذه نظرية المتكلمين. العرفاء، علماء العرفان يقولون لا، هذا الشيء غير صحيح، جامدة وحية مو صحيح. كل الموجودات حية، ولا يوجد موجود نسميه بموجود جامد أبدا. جميع الموجودات تعيش الحياة، تعيش بذرة وتعيش مبدأ الحياة، ما في شيء عندنا اسمه جامد. ليش؟ مصدر الموجودات هو الله، والله ليس جامدا بل هو حي يعيش الحياة بأعلى درجاتها، حياة لا حد لها، حياة لا أمد لها، حياة كلها قدرة وكلها علم وكلها حكمة. الله تبارك وتعالى هو عين الحياة المحضة. بما أن مصدر الموجودات هو الحي القيوم، هو الحياة بعينها، إذن مقتضى ذلك أن تكون الموجودات أيضا حية. الحي لا يعطي إلا الحياة، الحي ما يعطي موت، الحي ما يعطي جمود، الحي لا يعطي إلا الحياة، الحي لا يصنع إلا الحياة. بما أن مصدر الموجودات هو الحي هو الحياة، إذن ما صدر منه هو الحياة. ليس هناك جماد وحياة، كل الموجودات تعيش الحياة لأن مصدرها حياة وهو الله عز وجل. هذه النظرية طبعا تؤكدها آيات القرآن الكريم. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء إلى لغة، واللغة فرع الحياة. لو لم يكن حيا لما كانت له لغة ولما كان له تسبيح. مثلا قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. مثلا قوله تعالى ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ربط الجبل بخشية الله إذا هو ما عنده حياة، إذا الجبل ما عنده نوع من الحياة كيف يخشى الله؟ كيف يتصدع خشية من الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن كل الموجودات عندها نصيب من الحياة، عندها نصيب من الإدراك، عندها نصيب من الخشية والتسبيح واللغة، كل الموجودات حية. طبعا هذه النظرية تلتقي أيضا مع النظرية النسبية المادية. النظرية النسبية تقول ما في شيء مادة، المادة ترجع إلى الطاقة، المصدر الأول هو شنو؟ الطاقة. المادة مجرد صورة من صور الطاقة، ليس إلا وإلا المصدر الأساس هو الطاقة. في شيء اسمه مادة والمادة جامدة وثابتة؟ ما في شيء ثابت. هذه المادة متحركة، هذه المادة ترجع إلى طاقة متحركة ومتحولة. ليس عندنا شيء ثابت وجامد اسمه المادة. مصدر الأول هو الطاقة، غاية ما في الأمر الطاقة قد تكون مجردة، قد تكون مكثفة، تتحول إلى كتلة، وإلا المصدر الأول هو الطاقة. والطاقة تتحرك وتتحول من صورة إلى أخرى، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر، ما في شيء ما يتحرك، وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن علماء العرفان يقولون كل الكون حي، يعيش حركة الحياة، ما في شيء جامد، ما في شيء ثابت. إذن ما هي ميزة الإنسان على غيره؟ ميزة الإنسان على غيره بالحرية، يعني القدرة على التغيير. غيره من المخلوقات يعيش الحياة لكنه لا يمتلك القدرة على التغيير. القدرة على التغيير التي هي عبارة عن الحرية هي ميزة الإنسان التي يتميز بها على المخلوقات الأخرى. إذن الحرية ميزة الإنسان، الحرية أمر نابع من صميم وجود الإنسان. هذه الفكرة الأولى. نجي إلى الفكرة الثانية. ديكارت بيران، فيلسوفان غربيان، شوف لاحظ ماذا يقولان. ديكارت إلى المقالة المشهورة: أنا أفكر إذن أنا موجود. أول شاهد على وجودي هو فكري. الطفل أول ما يبدأ يشكك، يبدأ يسأل، إذن أول شاهد على وجوده هو فكره، هو سؤاله، هو تشكيكه. أنا أفكر إذن أنا موجود. بيران ما يقبل هذه النظرية، يقول لا، أنا أريد إذن أنا موجود. الشاهد الأول على الوجود الإرادة، وليس الشاهد الأول على الوجود هو الفكر. الإرادة أسبق من الفكر، الإرادة هي أول ما يجده الإنسان ويلاحظه بوجدانه، فالإرادة هي الشاهد الأول على الوجود. كيف؟ إحنا نختار هذه النظرية الثانية، أنا أريد إذن أنا موجود. ليش؟ الفكر يا إخوان على نوعين، أكو فكر انفعالي وأكو فكر فعلي. الفكر الانفعالي مشترك بين الإنسان والحيوان، حتى الحيوان عنده فكر انفعالي. يعني شلون؟ مثلا أنا ألمس الجسم الحار، بمجرد أمس الجسم الحار ينفعل جسمي بهذا المس، تصير صورة الحرارة في ذهني، أبدأ أتفاعل مع هذه الحرارة. هذا يسمى فكر انفعالي، نتيجة الإحساس بالحرارة حصلت صورة الحرارة في ذهني فتفاعلت معها. هذا الفكر الانفعالي موجود حتى عند الحيوان. الحيوان إذا أدرك الخطر يهرب منه، إذا رأى خطرا عليه هرب منه، إذا رأى فريسة انقض عليها، يعني عنده فكر انفعالي. أما الفكر الفعلي فهو الفكر الذي أنا أصنعه. أنا الآن من أريد ألقي محاضرة، أنا أصنع هذا الفكر، هذا الفكر أخطط له، أنظم له، أبلوره. هذا الفكر صنعي، هذا يعد فكر فعلي أنا أصنعه، أنا أقوم بخلقه. الفكر الفعلي فرع الإرادة، اللي ما عنده إرادة ما يقدر يصنع فكر. الإرادة هي التي تتحكم في الأفكار. أنا عندي أفكار كثيرة في ذهني، لكن أي فكرة أختارها، أي فكرة أبلورها، أي فكرة أقتنع بها، أي فكرة أرفضها، كل ذلك يحتاج إلى الإرادة. لولا الإرادة لما استطعت أن أتحكم في الفكر، لما استطعت أن يكون لي فكر فعلي. إذن الإرادة قبل الفكر، لأن الإرادة مسيطرة على الفكر، وبالتالي أول شاهد على الوجود هو شنو؟ هو الإرادة وليس الفكر. أنا أريد إذن أنا موجود، وليس أنا أفكر إذن أنا موجود. الإرادة هي الحرية. يعني إحنا عندما نتحدث عن الحرية، صار لنا 10 دقائق نتحدث عن الحرية، الحرية هي الإرادة. إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. عرفنا من ذلك أن الحرية من صميم وجود الإنسان، وعرفنا من ذلك أن الحرية أول شاهد على وجود الإنسان هو الحرية، هو مبدأ الحرية. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني، كثير من شبابنا عندما يسافر إلى الغرب ويرجع يقول له ماذا وجدت؟ يعني أي شيء جميل وجدته في الغرب؟ أجمل شيء وجدته في الغرب؟ يقول لك الحرية. شيء لذيذ، شيء شهي. أنا عشت الحرية في الغرب، لا رقيب، لا حسيب، لا من أسرة، لا من مجتمع، لا من قانون. أنا أعيش الحرية بأجلى صورها. الحرية مبدأ، قيمة جميلة رأيتها في الغرب. يعني ماذا تعني الحرية؟ أنت ناقش ابنك من عندما يروح الغرب ويرجع ويجي لك يعني عاشق لقيمة الحرية. شنو الحرية هذه التي أسرتك والتي استعذبت بها؟ هذه القيمة ما هي؟ ما هي حدودها؟ يقول لك والله أنا يعني إنسان، شوف بعضهم يعني ما يدري شو يقول، بس هو يقول هالشكل، يقول لك أنا ليبرالي. يعني شنو ليبرالي؟ يعني أنا حر، حر أختار ما أشاء، أفكر كيف أشاء، أصنع كيف أشاء، أنظم سلوكي كيف أشاء، أنا حر. الحرية قيمة جميلة رأيتها في الغرب. الحرية بنظره تعني الليبرالية. هنا يطرح هذا السؤال، يعني كيف نوفق بين الحرية كقيمة إنسانية يتحدث عنها القرآن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. كيف نوفق بين الحرية كقيمة إنسانية جميلة يعشقها الإنسان ويستعذبها، وبين القانون السماوي الصارم، قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من خالف القانون ردع، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إحنا كيف نوفق بين القيمتين؟ من جهة نقول الحرية قيمة جميلة، زين، لا إكراه في الدين، ومن جهة نقول من خالف القانون قوم وردع إلى أن يرجع إلى الالتزام بالقانون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هنا الشاب المسلم يعيش نوع من التأرجح والإزدواجية بين هذين الأمرين. أخي ليش ما أعطى الحرية؟ ليش ما أكون حر في أن أكون علاقة مع الفتاة الأجنبية وأعيش لذة هذه العلاقة؟ ليش ما أكون حر أن أدخل البار وأمارس حريتي من خلاله. ليش ما أكون حر؟ أدخل السينما أشاهد الفيلم الخليع، زين، أجلس على النت أشاهد أي صورة، صورة خليعة، صورة بذيئة. ليش أنا ما أعطى هذه الحرية بتمام مساحاتها؟ لماذا أكره على الالتزام بالقانون؟ لماذا؟ إحنا تارة نتعرض إلى الحرية الفردية، التفتوا إلي، وتارة نتعرض إلى الحرية الاجتماعية. نجي إلى الحرية الفردية، هل أنا حر حرية فردية مطلقة أم لا؟ نحن نقول لا تعارض بين قيمة الحرية وقيمة الالتزام بالقانون، كلاهما قيمة جميلة. قيمة الحرية قيمة جميلة، وقيمة الالتزام بالقانون قيمة جميلة، ولا تعارض بين القيمتين الجميلتين. لماذا؟ نحن نذكر هنا وجهين. الوجه الأول، الإنسان يا إخوان يتمتع بعنصرين، هذا شيء أقره علماء الاجتماع وأيضا الإسلام قبله. شخصية الإنسان تتمتع بعنصرين، الحرية والإحساس بالمسؤولية. ما في شيء على حساب شيء. أنا حرا يعني ما أنا مسؤول عن شيء؟ لا. أو أنا مسؤول ولكن لست حرا؟ لا. شخصية الإنسان تتمتع بعنصرين، الحرية والإحساس بالمسؤولية. من كانت حريته على حساب إحساسه بالمسؤولية ليس إنسانا سويا، ومن كانت مسؤوليته على حساب حريته حيث يصير إنسان مكره لا حرية له لا اختيار له، هذا ليس إنسانا سويا. ميزة الإنسان السوي أن يعيش توازنا بين الحرية وبين الإحساس بالمسؤولية. ورد عن النبي محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وورد عنه صلى الله عليه وآله إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق ولأهلك عليك حق فأعط كل ذي حق حقه. الإحساس بالمسؤولية الذي هو عنصر أساس في الشخصية الإنسانية أكده القرآن الكريم عندما قال وأن ليس للإنسان، أنت مسؤول عن عملك، أنت منوط بعملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هذا اللي احنا نعبر عنه، علماء الاجتماع يعبروا عنه بالمسؤولية، احنا نعبر عنه بالخلافة. شنو يعني الخلافة؟ يعني أنت وجدت على الأرض خليفة ولست أصيل، أنت في هذا الوجود خليفة ولست أصيل. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وجعلكم خلائف في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة. كل هذه الآيات تؤكد مبدأ الخلافة، أن الإنسان ليس أصيل، إنما هو نائب، إنما هو وكيل، إنما هو خليفة عمن هو الخالق الأصيل. ومفهوم الخلافة يعني المسؤولية، إحساس بالمسؤولية. إذن هذا المبدأ اللي يطرحوه علماء الاجتماع، أن الإنسان يتكون من عنصرين، حرية ومسؤولية، وليست له حرية مطلقة. هذا المبدأ يؤكده الإسلام عندما يطرح مفهوم الخلافة، أنت خليفة فعليك الالتزام بقوانين من استخلفك وبدستور من استخلفك، فلست أصيلا في هذا الكون، أنت مسؤول عن إعمار الأرض ومسؤول عن الالتزام بالقانون. في المقابل نجي إلى المفهوم الغربي، ترى مو كل الغرب يطرحوا الحرية المطلقة، لا، سارتر مؤسس المذهب الوجودي هو الذي طرح الحرية المطلقة، ولا مو كل الفلسفات الغربية تتبنى الحرية المطلقة. شارتر مؤسس الاتجاه الوجودي دعا إلى الحرية المطلقة، في المقابل بيجيه هذا مؤسس المذهب البنيوي أو الاتجاه البنيوي، لما ندخل الآن في تفسير هذه المذاهب، قال بأن ما طرحه سارتر خلق مشكلتين رئيسيتين في الغرب. كيف؟ المشكلة الأولى مشكلة العبثية. هناك ظاهرة في الغرب اسمها ظاهرة العبثية وقاعدة تنمو يوما بعد يوم. هناك ظاهرة اسمها ظاهرة العبثية، وهذه الظاهرة نشأت عن الحرية المطلقة. يعني شلون؟ شوف جماعات في أوروبا في أمريكا وظيفتها الاعتداء على البنوك، إحراق السيارات، الاعتداء على الممتلكات بدون هدف. هؤلاء عندما يدعون ويوضعون في المحاكم ليش تعملوا هالشكل بس؟ ما عندنا هدف. كيف؟ من أحرار. هذه ظاهرة العبثية تولدت عن الحرية المطلقة. عندما يؤمن بأنه حر حرية مطلقة يؤمن بأن من حقه أن يلغي الأهداف. أنا ما لي أهداف في الحياة، ألغي جميع الأهداف التي لي في الحياة، بما أنني حر فأنا حر في إلغاء الأهداف، أنا حر في إلغاء حياتي، أنا حر في إلغاء القيم والجماليات. الحرية المطلقة تقود إلى ظاهرة العبثية، وظاهرة العبثية تقود إلى إتلاف وإعدام الحياة الحضارية على الأرض. هذه مشكلة نتجت عن الحرية المطلقة. المشكلة الأخرى ظاهرة الانتحار. أنت الآن من تقارن بين نسب الانتحار بين الشرق وبين الغرب، كم النسبة؟ تشوف دائما يقولون نسبة الانتحار في الشرق إلى الغرب 2%. يعني الغرب متقدم في نسب الانتحار إلى أضعاف أضعاف الأضعاف. ليش؟ لأنه يؤمن بالحرية المطلقة. طيب ما أنا حر؟ حر في أن ألغي حياتي. طيب حياتي بيدي، أريد ألغيها، ما أريد أعيش. حر حرية مطلقة، فأنا حر في قتل الحياة وفي إزهاق طاقة الحياة. بينما الإسلام يقول لا، أنت مكون من عنصرين، حرية وإحساس بالمسؤولية، وإحساسك بالمسؤولية يقتضي أن تحافظ على أهداف الحياة وأن تحافظ على طاقة الحياة. فأنت لست حرا في الإلغاء، إلغاء الأهداف وأن تعيش إنسانا عبثيا، وأنت لست حرا في القضاء على طاقة الحياة. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. أنت قاعد تقتل الأمة إذا قتلت نفسك. زين؟ زين. هذا الوجه الأول لمناقشة مبدأ الحرية المطلقة. الوجه الثاني، الحرية قيمة جميلة، الحرية قيمة إنسانية جميلة، ولكن إذا أصبحت الحرية عاملا لمسخ الإنسانية تحولت من قيمة جميلة إلى قيمة قبيحة. يعني لو إنسان قال لك والله أنا حر أن أشرب المخدرات طول حياتي بحيث ما أظل واعي ولا دقيقة، دائما في عالم الرومانسية، دائما يشرب مخدرات وما يوعى ولا لحظة من لحظات حياته، يعني هل هذه الحرية جميلة؟ طبعا ليست جميلة. لو قال لك إنسان أنا حر أن ألغي الوعي، أخذ إبر تفقدني الوعي، أخذ إبر تفقدني عقلي، هل هنا تكون الحرية قيمة جميلة؟ طبعا ليست قيمة جميلة. الحرية قيمة جميلة إذا كانت مظهرا للإنسانية، وأما إذا أصبحت مظهرا لمسخ الإنسانية ولتشويه الإنسانية فعينئذ تصبح قيمة قبيحة وليست قيمة جميلة. هو الإنسان يقول لك أنا أمشي مع شهوة الجنسية، شوف من فتاة إلى أخرى، من دعالة أخرى، من مجون إلى آخر، مثل الحيوانات، لا يفكر إلا في إشباع غريزته الجنسية بحجة الحرية. هنا الحرية تحولت من قيمة إنسانية إلى استرسال حيواني، أصبحت مسخا للإنسانية، فخرجت من الحسن للقبح. إذن الإسلام عندما يدعو للالتزام بالقانون ويدعو لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس الهدف منه أن يقضي على القيمة الجميلة المعبر عنها بالحرية، الهدف منه أن يؤكد بناء شخصية الإنسان على عنصري الحرية وعنصر الإحساس بالمسؤولية. الغرض منه أن يؤكد على أن الحرية الجميلة ما كانت مظهرا للإنسانية، لا ما كانت مظهرا لمسخ الإنسانية. هذا بالنسبة إلى الحرية الفردية. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى الحرية الاجتماعية. هل أنا حر في أن أتصرف في الناس كيفي؟ وبعضهم يقول لك نعم أنا حر. كيف يعني حر؟ يعني مثلا أنا حر في أن أقعد على الفيسبوك وأتناول صور الآخرين، خصوصا صور الفتيات بالتعليق والانتخاب كيفي، هذا الموقع ملكي وأنا أتصرف بملكي بما أريد، حتى لو كان تصرف في صور فتيات أجنبيات مثلا مستورات، هل هذه حرية؟ هل هذه حرية اجتماعية يعني جميلة؟ مثلا إنسان يقول أنا حر حرية اجتماعية في أن أقيم حفلة راقصة ماجنة في منزلي، حتى لو أثرت هذه الحفلة بضجيجها وأصواتها على منازل الجيران، كيف أنا حر أن أمارس هذه ليلة من ليالي الحياة؟ زين، واحد يقول لك ليش تصر على المعصية؟ يقول لي ليلة واحدة، ليش أنت تصر على الموسيقى والرقص ليلة الزفاف؟ يقول لك غير ليلة واحدة، بعدين نتوب ونصير زين. خوش أوائل. زين، هل أنا حر في أن أعتدي على راحة الآخرين من أجل توفير الراحة لنفسي ولأهلي أم لا؟ هل أنا أمتلك حرية اجتماعية مطلقة أم لا؟ جميع القوانين، حتى القوانين الوضعية، لا تؤمن بالحرية الاجتماعية المطلقة. ما في حرية اجتماعية مطلقة، مو فقط الإسلام، جميع القوانين الوضعية لا تؤمن بالحرية الاجتماعية المطلقة، ليس الإسلام فقط. لماذا؟ لأحد وجهين. الوجه الأول، المجتمع كما يعبر عنه علماء الاجتماع عقد وميثاق. أنا أعيش في هالمجتمع، يعني بيني وبين أبناء المجتمع عقد وميثاق. المجتمع عقد وميثاق مضمونه أن لا أعتدي على حريتك ولا تعتدي على حريتي. حريتي محدودة بأن لا أعتدي على حريتك، وبالعكس ليست هناك حرية اجتماعية مطلقة، حرية كل فرد محدودة بأن لا يعتدي على حرية الآخرين. جبريل مارسل، معروف أحد المفكرين المعروفين، يقول ليست لي حرية إلا بحرية الآخرين، ولأنا ما أقدر أعيش حرية مطلقة. إذن ليست هناك حرية مطلقة، هناك عقد وميثاق اجتماعي تحديد كل حرية بحرية الآخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الإسلام يقول هذا الشخص المنحرف مريض، والمريض لا يمكن إعطائه الحرية المطلقة، لأن المريض لو أعطي الحرية المطلقة لنقل المرض إلى غيره، وليس من حرية الإنسان أن ينقل المرض إلى غيره. لو افترضنا واحد مصاب بالإيدز وقال لك والله أنا حر في أن أنقل الإيدز إلى الآخرين، أحد يقبل؟ ما حد يقبل، تقولوا لا لا لا. إنسان عنده مرض معدي، مرض جرب، مرض برص، مرض إيدز، مرض إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الحمير، أي شيء من هالأمراض المخترعة. ترى مو معلوم هذا مرض إنفلونزا الطيور مرض حقيقي، ترى أكو تقريرات الآن علمية على أن وراه قضايا سياسية هذا النوع من المرض. زين، ما يخصنا الآن. هل من حق أي إنسان، هل من حق أي إنسان مريض أن ينشر المرض المعدي في الآخرين بحجة الحرية المطلقة؟ طبعا لا. جميع القوانين الوضعية تقول هذا المريض يخضع لحجر صحي ويطوق، وليست له حرية مطلقة حتى لا تنتقل حرية، حتى لا تنتقل روحه المرضية إلى الآخرين. من هذا المنطلق الإسلام وضع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام وضع الأمر بالمعروف مو للضغط على الناس. ولتكن منكم أمة يدعون، شوف تعبير القرآن تعبير لطيف، تعبير إنساني، يدعون إلى الخير، مو أنهم يفرضون الخير، لا أنهم يكرهون الناس على الخير، لا أنهم يفرضون وجهة نظرهم على الآخرين، لا، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلسفته أن فاعل المنكر مريض، والمريض لو أعطي الحرية المطلقة لنقل المرض والعدوى إلى الآخرين، فلا بد من علاج مرضه وتطويقه حتى لا تنتقل هذه الجرثومة، وحتى لا ينتقل هذا المرض إلى الآخرين. لذلك جميع القوانين الوضعية تقول أنت لست حرا في أن تقطع الإشارات، إشارات المرور، لتقضي على أرواح الناس وأموالهم بحجة الحرية، لا، أنت حر ما لم تعتدي على حياة الآخرين وأموالهم وأعراضهم. إذن بهذا المحور فصلنا وعرفنا أن لا تعارض بين قيمة الحرية وبين قيمة الالتزام بالقانون. نجي إلى المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي مظاهر الحرية الحقيقية؟ عندما أقول أنا حر، شنو يعني مظهر الحرية؟ شنو؟ هناك مظهران حقيقيان للحرية الحقيقية، التفت إليهما. المظهر الأول نقد الذات، هل تقدر تنقد ذاتك؟ أكو ناس ما يقدر يغلط نفسه، ما يقدر يقول أنا أخطأ، مستحيل، دائما هو شنو؟ دائما هو الصح، هذا ليس حرا. لو كان حرا لاستطاع أن يقول أنا أخطأت، لو كان حرا لاستطاع أن يقول أنا أسأت. الحر هو القادر على أن يتحرر من أنانيته، هو القادر على أن يتحرر من نفسه، هو القادر على أن يتحرر من أناه ويقول أنا أخطأت وأنا أسأت، هذا إنسان حر فعلا. الحرية أن تتحرر من الأنانية، أعظم مظهر للحرية الحقيقية أن ينقد الإنسان نفسه. إذا استطاع الإنسان بكل فخر الاعتراف بالذنب شنو؟ فضيلة. إذا استطاع الإنسان بكل فخر أن يقول أنا أخطأ، أنا أذنبت، أنا أسأت، وهذا الخطأ أرجو أن ينمحي وأرجو أن يزول. الإنسان الذي يعترف بخطأه هو الحر حرية حقيقية، لأنه تحرر من أنانيته، تحرر من نفسه. لذلك ورد عن النبي محمد التأكيد على هذا المظهر الحقيقي للحرية الحقيقية: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوها، شلون أوزن نفسي؟ أوزن نفسي أقارن بين سلبياتي وإيجابياتي. إذا رأيت عندي سلبيات فظيعة أقول أنا أخطأ، عندي سلبيات. زين، نقد الذات هو الطريق لبناء الذات ولتغييرها. من لم ينقد ذاته لم يتغير، ولم تتبدل شخصيته، ولم يتقدم عطاؤه. إذن نقد الذات مظهر جميل من مظاهر الحرية الحقيقية. أما الإنسان الغاطس المغمور ما شغله إلا يقتنص عيوب الناس، يتبع عثرات الناس، هو كله جميل كله جين، ما يعترف يوم بخطأه، ما يعترف يوم بذنوبه، دائما يركز على عورات الناس وعيوب الناس. هذا ليس حرا، هذا مستعبد لأنانيته. رحم الله عبدا اشتغل بعيبه عن عيوب الناس. المظهر الآخر، المظهر الثاني من مظاهر الحرية الحقيقية، عدم الخضوع لا لسلطة الترغيب ولا لسلطة الترهيب. تقدر أنت ما تخضع لا للإغراء ولا للإرهاب، أن لا تخضع لكلا السلطتين، سلطة الترغيب وسلطة الترهيب. أكو ناس عندنا بمجرد أن يحصل منصب، يصير رئيس شركة ولا مدير مثلا مهم، شوفه بعد خلاص. زين، سلطة الإغراء وهي سلطة المنصب تستحوذ عليه، فلا يفكر في قضاء حوائج الآخرين ولا يفكر في الاهتمام بالآخرين. هذا إنسان ليس حر. لما؟ لأن هواه سيطر عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الإنسان الحر هو القادر على أن يتحرر من سلطة الإغراء ومن سلطة الإرهاب والإكراه، وأن يقف مع مبادئه. الوقوف مع المبادئ هو مظهر الحرية. من يقف مع مبادئه دون أن يخاف، دون أن يسترسل للإغراء، الوقوف مع المبادئ هو المظهر الحقيقي للحرية الحقيقية. حجر ابن عدي أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اعترض على شتم الإمام أمير المؤمنين في زمن معاوية، وأخذ وين؟ إلى الشام. لما جاء وقت قتله، لاحظوا شلون الإنسان يقف مع مبادئه، حفروا له قبرا ونشروا له كفنا وشهروا أمامه سيفا. حرب نفسية، قبر محفور، كفن منشور، سيف مشهور. أوقفوا حجر على القبر، قال تفضل. هي كلمة واحدة تشتم علي بن أبي طالب مثل ما دافعت عنا اليوم، شنو؟ شتمة وتنتهي القضية. وإلا فهذا قبرك وهذا كفنك وهذا السيف، قاتلك. قال لا والله، أنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا أستبدل به غيره أبدا، وإن هذه منيتي. أنا منيتي أن أحصل على هذا اليوم، لبالكم أنا خائف؟ لا، هذه منيتي، أنا أريد هذا اليوم. إن هذه منيتي، وأنا ملاق معاوية على الجاد، عندي وياه موقف سيأتي اليوم أو غدا. وسجل أعلى مظهر من مظاهر الحرية، وهو الوقوف مع المبادئ، ولم يخضع لسلطة الترهيب أبدا، ومضى شهيدا. زين، وأصبح حجر رمزا من رموز التاريخ، ورمزا للحرية من بين الأحرار. حجر بن عدي، هذه طفلة بنت أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام. أبو الأسود الدؤلي هو الذي تلقى علم النحو من الإمام علي عليه السلام ونشره بين الناس، فمؤسس علم النحو علي عليه السلام، والواسطة في نشره أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي علم أبناء رباهم على الحرية، حرية يعني الوقوف مع المبادئ وعدم الخضوع لسلطة الإغراء ولا لسلطة الترهيب. لما سيطر معاوية على الحكم بعد مقتل الإمام علي عليه السلام، بدأ يبحث عن أصحاب الإمام علي، واحد يجيب بسلطة الترهيب، واحد يجيب بسلطة الترغيب، زين؟ يبحث عن الأصحاب ويعاملهم إما بلسان الترهيب إما بلسان الترغيب. بعث إلى أبي الأسود الدؤلي هدية حتى يجذبه إليه. وصلت الهدية ومجموعة معها أشياء أخرى. طفلة هذه ما تدري، فتحت الكيس، كيس الهدايا، أخرجت الهدايا، رأت ظرف مع هذه الهدايا فتحته، فإذا هو حلوى لذيذة بعثها معاوية من جملة الهدايا إلى أبي الأسود الدؤلي. أخذت جزءا من هذه الحلوى وضعتها في فمها، وإذا بأبيها من خلفها: بنية، هذا سم ذعاف بعثه إلينا معاوية ليستميلنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه الطفلة قذفت تلك الحلوى من فمها وقالت: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. إذن هناك مظهران: عبودية وحرية. العبودية هي الخضوع للإغراء والإرهاب، والحرية هي الوقوف مع المبادئ، وهذان المظهران تجسدا يوم كربلاء. العبودية تجسدت في عمر بن سعد. عمر بن سعد مو إنسان غريب، لا، عمر بن سعد عاش في بيت الإمام علي. عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، هم أبناء خاله وعاشوا في بيت واحد، فهو مو إنسان غريب، مو ما يعرف البيت العلوي، يعرفه معرفة تامة. لكن العبودية سيطرت عليه، فوالله ما أدري وإني لحائر، أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي، أنا بيني وبينهم قرابة ونسب، حسين بن عمي، والحوادث جمة، ولكن ملك الري قرة عيني. ثم اختار ملك الري على آخرته. ومقابله مظهر الحرية الحقيقية، الحر ابن يزيد الرياحي. شوف مظهر الحرية، تحرر من ذاته، تحرر من سلطة الإغراء والإرهاب، ووقف مع مبادئه وقفة البطل الشجاع الحر. لما احتدم القتال وقف مع عمر بن سعد، قال: يا ابن سعد، أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال: نعم، قتالا أهونه أن تطير الرؤوس وتتساقط الأيدي. أقبل الحر، وقف على فرسه وجهز نفسه. قال له أحد أصحابه: يا حر، لو قيل لنا من أشجع أهل الكوفة ما عدوناك، نراك ترتعد فرائصك، أصابك مثل الإفكل؟ قال: والله لست بخائف، ولكن أخير نفسي، أنا أعيش لحظة التوبة، أعيش لحظة الإنابة، أعيش لحظة الحرية الجميلة، التحرر من الشهوة والأنا، زين؟ أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم ضرب بفرسه وأقدم نحو خيام الحسين عليه السلام بكل بطولة وشجاعة، طلق الدنيا وداسها على قدميه ونزل من على فرشه وأوصل إلى الحسين وانكب على قدميه يقبلهما: السلام عليك يا أبا عبد الله، عليك السلام سيدي، هل من توبة؟ هل من إنابة؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الحر بن يزيد الرياحي، أنا الذي جعجعت بكم، روعت قلوب أطفالكم، روعت قلوب آل بيت رسول الله. قال: يا حر، إذا تبت تاب الله عليك. قال: سيدي كيف تقبل توبتي؟ كيف تقبل إنابتي؟ قال: إذا نصرت آل بيت رسول الله. وفعلا هذا تقدم ونصر آل بيت رسول الله، والحسين وقف على جسده وقال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. والحسين أكد على هذا المبدأ عندما خطبهم وقال: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن الذي بيني وبينكم والنساء ليس عليهن من سبيل، اتركوا خيامي ما دمت حيا، لا تعتدوا على الخيام والنساء، خل عندكم قيم إنسانية، خل عندكم نوبل ما دمت حيا، والأمر بيني وبينكم. لكنهم حاصروا ذلك المخيم الصغير، 15 خيمة حاصروها، حاصروها بالنار، حاصروها بالسلاح، ذبحوا الرجال، قتلوا الأطفال، حرقوا الخيام، منعوهم حتى من الماء، حرموا أطفالهم ونساءهم. هذا كان مظهر العبودية ذلك اليوم. اتصور أن الأطفال بقوا ساعات طويلة بدون قطرة ماء، أطفال صغار، وحرارة الشمس وحرارة الرمضاء وحرارة المعركة، كيف يتحملون العطش والظمأ؟ تصور هذا المعنى. لما قتل الحسين وأرادوا المسير بالأطفال أتوا لهم بقربة الماء، تصور أطفال جايبين إليهم قربة الماء، ازدحموا عليها، كل طفلة تأخذ قطرة من الماء تبل بها كبدها، بعض الأطفال تضع القربة على صدرها لتشعر ببرودة الماء، بعض الأطفال تضعها على فمها، بعض الأطفال تشرب قطرة منها. إلا فاطمة الصغرى طفلة الحسين، هذه الطفلة العظيمة وقفت إلى جانب تنظر إلى الأطفال يشربون الماء، التفتت إليها عمتها زينب، قالت: بني فاطمة تعالي واشرب الماء، أنت طفلة صغيرة ما تتحملي العطش والظمأ. قالت: لا عم زينب، أنا لا أريد شرب الماء. قالت: بني أمامنا مسير وأعداء لا يرحموننا وحرارة الشمس، اشربي قليلا من الماء. أتت لها بالقربة، قالت: بني فاطمة أقسمت عليك إلا شربت قليلا من الماء. وإذا بالطفل ترفع عينيها وتقول: عم زينب، أنا أسألك سؤال، انت امرأة حنونة، انت امرأة عطوفة، اسألك هذا السؤال، عم زينب كيف اذوق الماء وقد قتل ابي الحسين ظمآنا؟ عم زينب كيف اشرب الماء وقد قتل ابي الحسين عطشانا؟ اختنقت زينب بعبرتها وضمتها الى صدرها، ثم عادت تلح عليها: بني اشربي قليلا من الماء. أعطتها القربة، أخذت الطفلة القربة، صارت تركض بالقربة نحو المعركة، لحقتها عمتها زينب: إلى أين بني؟ إلى أين فاطمة؟ وهي ساكتة، عمتها زينب من ورائها، إلى أن وصلت إلى جسد أبيها، جلست عند الجسد الشريف، مدت يديها: أبا حسين قم واشرب الماء، أبا حسين لا أشرب قبلك، لا أذوق حتى تذوق الماء، أبا حسين قم واشرب قليلا من الماء. فمدت يديها تريد أن تجلس أباها، فإذا هو جثة بلا رأس. صرخت: وأبتاه وحسينا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله ظمآنا، كأني بالعقيلة زينب وقفت على جسده نادت: شفنا ليموت جيه دفان ويحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا ليموت ظل عريان، ايه والله وتلعب عليه الخيال الخيال ميدان محايد. حضر عنده وحفر قبره ولا احد جاب كافوره وسدره، ايه والله خيل الاعوجيه وطايد صدره، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا الله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة من بنيه، وبحق ظمأ وعطشى كربلاء، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وانصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.